قال ابن مسعود: هذه أجمع آية في كتاب الله تعالى. تفسير ابن جزي. السؤال: لما كانت هذه الآية أجمع آية في كتاب الله؟ معاني الكلمات: الفحشاء ما قبح من الأكاذيب، والبغي الظلم والتعدي، كفيلة ضامنا وشاهدا، أنكاثا أنقاضا بعد فتلها، دخل خديعة ومكرا، والدخل ما يدخل في الشيء للفساد، أربى أكثر مالا ومنفعة. العمل بالآيات: العمل الأول، اقرأ سورة قرآنية مستخرجا منها ثلاث أفكار لإصلاح نفسك. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. العمل الثاني، أحسن إلى أحد جيرانك بهدية أو كلمة طيبة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العمل الثالث، زر أحد أقاربك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. التوجيهات: التوجيه الأول، كن ممن يتذكرون وينتفعون إذا وعظوا وذكروا بالله تعالى. يعظكم لعلكم تذكرون. التوجيه الثاني، الوفاء بالعهد والصدق بالوعد سبيل أهل الإيمان. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. التوجيه الثالث، كن ممن يثبت على العمل الصالح واحذر من إبطاله وذهاب أجره. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة